إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 22 من شرح ثلاثة الأصول، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وكان كلامنا في الدرس السابق حول قول المصنف رحمه الله تعالى وأركانه 6، أركانه أي الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. اليوم إن شاء الله سنتكلم حول قوله: والدليل على هذه الأركان 6 ليس البر أن تولوا، وكذلك ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ذكر الآية القرآنية المتقدمة دليلاً على هذه الأركان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فهنا ذكر الله عز وجل هذه، فقارن أو قرن المصنف بينها وبين يعني مفردات الإيمان التي هي الأركان. إذن الشاهد هنا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هنا طبعا أخواني، بالنسبة لهذه الآية القرآنية العظيمة، يقول ابن كثير رحمه الله: وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حوله إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله عز وجل بيان حكمته في ذلك، في إيش؟ تحويل الكعبة. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرع. يعني التوجه إلى جهة من المشرق أو جهة من المغرب، هذا ليس فيه بر ولا طاعة إذا لم يكن هذا صادر عن أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قد ينقدح في نفس الإنسان أيها الإخوة، هذا هو في المسجد ولا قد ينقدح استفسار حينما يسمع الإنسان قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فيقول: طيب القبلة. ولو الإنسان مثلا ضاق اتجاه القبلة، وربما إنسان طبعا يقول لشخص: والله أين القبلة؟ يقول: يا أخي، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى آخره. قد يقول قائل، فهنا ما هو الرد على هذا الإنسان؟ الرد إن شاء الله سيأتي الآن يعني من خلال الشرح والبيان. فوضح ابن كثير رحمه الله يعني يقول هنا ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو من المغرب بر ولا طاعة إذا لم يكن عن أمر الله وشرعه. إذن التوجه إلى جهة القبلة هذا عن أمر من الله عن شرع من الله سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل. وقال مجاهد لكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. قال الضحاك لكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري ولكن البر من آمن بالله. قال هذه أنواع البر كلها. إيش أنواع البر كلها؟ يعني اللي هي التي إيش ذكرت في مفردات الآية القرآنية المذكورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه بمجموعها أنواع البر يعني كلها. والصدق يقول ابن كثير مثليا على كلام الثوري رحمة الله عليهما وصدق رحمه الله فإنه من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير إلى آخره. ما زلنا طبعا ما زال الاستفسار قائما وسيأتي التوضيح إن شاء الله عز وجل. ابن جرير رحمه الله يذكر قول قتادة والربيع ابن أنس يقول كانت اليهود تصلي قبل المغرب وهو القول المتقدم يعني تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المغرب قبل المشرق فنزلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المهم هنا إخواني أنا أقول يعني إجابة على السؤال السابق أن يولي المرء وجهه قبل المشرق أو المغرب وهو بمعزل عن الإيمان هنا المراد بالذم هنا المذموم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فسواء توجه قبل المشرق أو المغرب بمعزل عن الإيمان هذا هو إيش المراد والله أعلم. هذا هو المذموم لأن من لم يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لا يفيده أن يولي وجهه قبل المشرق والمغرب. واضح؟ إذا يعني ما كان عنده الإيمان فلا يفيده أن يولي وجهه قبل المشرق أو قبل المغرب. ولا فائدة من تحرير النزاع والبحث عن فصل الخطاب هو جهة المشرق ولا المغرب الحق والصواب هنا ولا هناك. فسواء كان ذلك عند النصارى أو اليهود اللي بعضهم ولا جهة المشرق والبعض الآخر جهة المغرب وفي الأصل الإيمان على غير الصواب والسداد والرشاد. إذن لا فائدة من هذا الأمر وليس هذا البر. لا تبحثوا عن هذه القضايا بل ابحثوا عن إيه القضايا الأساسية في مسائل الإيمان. فالله عز وجل وجههم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. البر كما قال عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذه أركان الإيمان. حقق أركان الإيمان وحتى لو كنت في فلاء أو في صحراء وما عرفت اتجاه القبلة أو كنت في يوم غائم غيم كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا يعني وكان في كان هنالك الغيوم وحينما انتهوا من الصلاة وضعوا خطوطا ليعرفوا كيف صلوا فإذا بهم قد صلوا إلى غير القبلة فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرهم بالإعادة لم يأمرهم بالإعادة مع أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. لكن من أخطأ في ذلك فلا إشكال ممكن الإنسان وهو يصلي فيأتي إنسان يصحح يعني جهته واتجاهه لا إشكال أبدا فإذا كان يعني لا يعرف هذا. وهذا يعني متضمن في قول النبي عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا إذا كان مسافرا أو كانت هناك غيوم أو يعني لم يستطع أن يتوصل إلى معرفة اتجاه القبلة، فهو معذور في إذا كان يعني لم يتعرف الصواب تماما يعني، بل هو معذور في ذلك. وذكرنا وسبق الكلام حول يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما صلوا إلى غير القبلة ولم يأمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فهذا الخلاصة. التحري واجب. طبعاً التحري واجب، لابد أن هذا شرط من شروط الصلاة فتبطل. أما إنسان يتعمد على طول يصلي على غير القبلة صلاة باطلة، صلاة باطلة. فإذا أن يولي المرء وجه القبلة شيخ المرغب وهو معزل عن الإمام هذا هو المذموم، لكن لأن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لا يفيده أن يولي وجهه لا قبل المشرق ولا قبل المغرب، بل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي عمل جعلناه هباء منثورا، مع أنه مطالب بهذا العمل، مطالب بالصلاة. ما سلكون في سفر ولم نكن من المصلين، إذن عدم الصلاة هاي سلكتم وكانت أردتم السفر والعذاب الأليم عند الله سبحانه وتعالى، والكافر لا تقبل منه الصلاة، فيجب أن يصلي يحاسب على عدم الصلاة، على عدم الصلاة ولا تقبل منه الصلاة على كفره. إذن ما هو المطلوب؟ أن يؤمن وأن يصلي. كذلك إيتاء الزكاة يجب عليه أن يؤتي الزكاة، فإذا لم يؤتي الزكاة حاسبه الله على عدم إيتاء الزكاة، وإذا قدم الزكاة وأعطى الزكاة زكاة ماله لا يقبل منه. ليه؟ لأنه منع القبول الكفر، كونه كافرا لا يقبل هذا منه، فيجب عليه أن يسلم أولا ثم يعني يزكي يصلي إلى آخر من هذه الأعمال. وطبعا ومع الإيمان أيها الإخوة والتصديق والإقرار والإذعان المطلوب يطلب من الإنسان أن يتوجه حيث أمره الله عز وجل. يعني لو أن الإنسان كما قلنا تعمد مضادة جهة القبلة صلاته باطلة، ثم يقول المصنف رحمه الله ودليل القدر، يعني إن القدر من أركان الإيمان. نستطيع أن نعقب على السابق بأنه أن لا عبادة تقبل إلا بالإيمان طبعا مهما كان، نعم نعم. وأركان الإيمان هذه أتت في الآية طبعا، هذه أركان الإيمان، ويعني بين الآية بين النصوص الموجودة وفي تفصيلات في الإيمان، لكن هذا كلام يعني مجمل يجب أن يؤمن به ويجب أن يؤمن. الحقيقة الإيمان مسائل يعني هنالك مجملة وهنالك مسائل يعني مفصلة، فكلما ورده شيئا مفصلا مبينا يجب أن لا ينكره أن يؤمن به ما دام هو إيش يعني ثابت، لكن الإيمان المجمل هو المطلوب أن يؤمن به جميعا. ودليل القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن كثير رحمه الله إنا كل شيء خلقناه بقدر، كقوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، أن القدر قدر الله سبحانه وتعالى سابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل كونها وقبل حدوثها، وكتابته لها قبل برئها، قبل أن يبرأها وقبل أن يخلقها بأن الله عز وجل قد كتبها. ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات ما وما ورد في معناها من الحديث الثابتات على الفرق القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، في أواخر العصر وفي زمان التابعين، يعني جاء هؤلاء القدرية وكان يعني لهم عقائد باطلة واحتجوا بالقدر، وسيأتي الكلام إن شاء الله عز وجل بعد قليل. يقول ابن جرير رحمه الله، طبعا عندنا ابن يعني الأولى أن يذكر ابن جرير قبل ابن كثير من حيث العلم، وهو يعني ابن كثير كثيرا ما يأخذ من ابن جرير وأن عرضه في بعض المسائل، لكن أحيانا ترتيب الموضوع يقتضي التقديم والتأخير، الترتيب الموضوعي في عندنا الترتيب الموضوعي قد يقتضي يعني التقديم والتأخير. يقول رحمه الله: أي إنا خلقنا كل شيء بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني بمقدار، قدرناه وقضيناه. وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر. والآن ما قبل هذا: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فبعد ذلك يقول الله عز وجل: إنا خلقنا كل شيء بقدر يعني بمقدار. فالله عز وجل توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر، كذبوا كفروا بالقدر، فقال: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. المشكلة الإنسان حينما يكذب بالشيء وإيه يراه معاينة، يعني هذه النار التي كنتم بها إيه تكذبون، نسأل الله العافية والسلامة. وعن زرارة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: أنزلت في أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله عز وجل. وهذا طبعا لا ينافي الحديث الذي جاء في مسلم وغيره: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار الآية الوالية. قال: لا ينافيه لإمكان نزول ذلك في المشركين وأشباههم من نفاة القدر في هذه الأمة، يعني الحديث: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، سنقرأ يعني بعد قليل هذا الكلام. فما في منافاة، ينطبق على هذا وينطبق على هذا، وعامل الكفر أو عامل البدعة أو عامل الضلال قد يجتمع في أكثر من نوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. ليه؟ لأنه أخر الكلام لشرار الأمة في آخر الزمان، لأن يعني أول الزمان أو الذين عاشوا عهد النبي عليه السلام ربوا على إيه؟ على الإيمان والاستسلام لله رب العالمين وعدم الاعتراض، عدم الاعتراض. لكن الكلام في القدر من المسائل الحقيقة لا يدخل فيها الإنسان إذا ما كانت أصوله صحيحة، يبدأ الشيطان يلبس عليه، فهو بين إيش القدرية وبين الجبرية، فيقول: طيب يعني كيف، مو ربنا اللي كتب هذا، ها ربنا اللي كتب، كيف بحاسب نمو اللي كاتب، مش كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي لعله سيأتي الكلام حول هذا، أن هذا الإنسان قال: تعالى إن شاء الله ربنا كاتب الآن أني أقتلك، ولا ربنا كاتب الآن أني أسرق مالك، بدافع عن نفسه إيه؟ برضى هذا الكلام؟ لو أنه يعني أريد أن يتوسط لمجرم قتل والده، قتل زوجته، حرق بيته، قال: يا ربنا كاتب من زمان، لازم تعفو عنه لأن ربنا كاتب من زمان، فهل يرضى هذا الكلام؟ إيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 8 سنين، خدمته 10 سنين، فما لامني على شيء قط، ما لامني على شيء أبدا. كم سنة؟ 10 سنين، وهو إيش ابن 8 يعني سنين، شو يكون صغير؟ لابد يكون في أخطاء، صح ولا لا؟ إحنا الآن ما شاء الله ابن 40 و50 و60 بتلاقيه كأنه مراهق في التصرفات وفي التسرع وفي عدم النضج، كيف ابن 8 سنين؟ ولكن مع ذلك يقول: فما لامني على شيء قط أتي فيه على يدي. أولك أوطف، كسر له كاسة، يعني كب إناء، كب طعاما، كذا سكن، أي خطأ. قال: فإن لامني لا أمن من أهله. إيش هذا يا أنس؟ اتق الله، أنت فعلت كذا، الله يهديك. لو ما قال: فإن لامني لا أمن من أهله. قال: دعوه، فإنه لو قضي شيء كان. دعوه، هذا الأدب النبوي، فإنه لو قضي شيء كان. حتى في بعض النصوص قال: فما قال لي عن شيء لم أفعله، يعني لو فعلت كذا، ولا عن شيء فعلته لما فعلت كذا. أعجبني كلام لبعض العلماء، قال: طيب معلوم، يعني ما هو الحل؟ قد يحتاج إلى هذا الشيء، يحتاج الآن إلى التوجيه، فماذا يفعل؟ إيش رأيك وإيش الجواب؟ يعني شيء ما فعله ويحتاج إلى فعله، يحتاج إلى فعله. فحتى لا نحن الآن لا نقع الحقيقة في مخالفة الهدي النبوي، فماذا نفعل؟ قال: يطلب مرة ثانية. ما يقول: يا أخي أنا طلبت منك كذا وليش ما فعلت لي؟ إيه؟ طيب والله اتصلت بفلان، هل فعلت كذا؟ للزوج ما هل طبختي كذا؟ يقول لوالده: هل فعلت كذا؟ للموظف لي إيه؟ يا أخي 100 مرة وأنا أقول لك لما لم تفعل هذا؟ لا، هنا إيش التوجيه؟ توجيه العلماء لمثل هذا الأمر، يقول هو يلاحظ أنه ما فعل هذا الشيء، يقول: والله اتصل كذا، اطلب لي فلان، افعل إيه؟ يطلب الفعل مرة أخرى. إيه؟ قل مثلا: هذا رسالة رآها عنده على المكتب وما أرسلته، طلب قال: هذا رسالة، ارسل هذه إلى فلان. رأى الرسالة أمامه، فلا يقول مثلا: أنت يا أخي إيش القضية؟ ما تستوعب إيش قصدك؟ قلتك أنا هذه تكلمت معك بالعربي، قلت لك أرسل هذه. لا، وإنما مرة أخرى يقول: تفضل، هذه الرسالة، أرسلها إلى فلان. هذا إيه؟ جميل جدا أن يكرر الطلب، لا أن يعاتب ولا أن يلوم. النبي عليه السلام كان عنده أنس رضي الله عنه على العمر الصغير، يعني وخدمه 10 سنين، لا سنة ولا سنتين، 10 سنين يا إخواني. هذا يدل على إيه؟ على خلق النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله أن يعطينا يعني التأسي الحقيقي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. لأن المجوس عقائدهم فاسدة ومبني على فاسد فهو فاسد يرحمك الله، وهؤلاء مجوس هذه الأمة، هذه القدرية الذين يكذبون بأقدار الله. يقول عليه السلام: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لأنه ممكن ينوثك، أنت تعوده بالمرض يعود عليك بإيش؟ بالعقيدة الفاسدة. إذا شهدت جنائزهم، شهدت أمواتهم، جنائز الأموات، ذهبت إلى أموات، إلى يعني أمواتهم لتشهد جنائزهم، أماتوا لك إيش؟ عقيدتك السليمة. فليحذر الإنسان. فهؤلاء القدر يعني القدرية نسبة إلى القدر، زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، زعموا أن العبد إيه؟ مستقل بإرادته وقدرته، وعكس إيش؟ الجبرية. يقولون يعني العبد عياذا بالله تعالى عن هذا العلو الكبير مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. الله عز وجل ليس له في فعله، ليس لله، لله عز وجل يعني في فعله، في فعل هذا العبد ليس له مشيئة ولا خلق. وكذب. والنبي عليه السلام يقول: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون. إيه؟ قال عليه السلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو 50، أظن هنا مضبوط عندي بالأصل في عندنا قضية بالتمييز، قلنا من 11-99 منصوب، الباقي إيش بكون؟ مجرور. قال: وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. وعلي رضي الله عنه يقول: كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، يعني بفكر وبحدث نفسه، وهذا يعني بيأثر تأثير هيك بهالعود بنكت فيه بالأرض، يعني كفعل المفكر المهموم. فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما نعمل؟ لماذا نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله من ذلك لنا جميعا. وفي حديث علي رضي الله عنه قال، هذا يعني الحديث السابق، هذا طبعا حديث إخواني أخرجه الإمام مسلم وغيره، جمع من يعني جمع من الرواة ذكروا هذا الحديث، رووا هذا الحديث بألفاظ مفيدة. هذا الحديث حديث عظيم، منهج حياة، منهج تزكية نفس، منهج نجاح، منهج سبق. فلنتفكر في هذا. وعلي رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا عند النبي عليه السلام وبيده عود فنكت في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا نتكل؟ نتكل، طيب طالما كتب كل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار، ها فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ أفلا نتكل؟ خلاص انتهى، اللي في الجنة في الجنة واللي في النار. قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا إخواني يعني الآية القرآنية هي عبارة عن شرح الحديث، والحديث هو شرح إيش؟ الآيات القرآنية. الحديث شرح الآيات القرآنية، والآيات القرآنية شرح الحديث النبوي، وكلاهما يفسر بعضه بعضا، يفسر الآخر منهما. فالنبي عليه السلام وهو جالس وأخذ يعني ويفكر، لأنه هذا حديث خطير عظيم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. يعني الذي خلق للنار ييسر للنار، والذي خلق للجنة ييسر للجنة، لكن ما هي القضية خبط عشواء؟ الله ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، معاذ الله سبحانه وتعالى أن يظلم أحدا مع قدرته على الظلم. لكن القضية بيّن المنهج هنا الآن، منهج النجاة، ومنهج من هو الذي هو من أهل النار. كل إنسان يستطيع يا إخوان الآن ينظر إلى نفسه ويعلم هو الآن يخطو خطوات أهل النار ولا أهل الجنة من خلال إيش؟ هذا الحديث. طبعا نسأل الله الثبات، لأن في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في بعض الروايات: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو الناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية والسلامة. والعكس كذلك، الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله لنا الجنة وأن يجينا جميعا إلى النار. القضية هنا أيها الإخوة، كيف إنه هذا كتب مقعده من الجنة وكتب مقعده من النار؟ هنا بيّن النبي عليه السلام من خلال قراءته الآية، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. يعني هذا هو المراد، كتب مقعده من إيه؟ من الجنة. واضح؟ يعني هذا هو المراد، إنه أي كتب مقعده من إيه؟ من الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذا الذي كتب مقعده إيه؟ من النار. طيب كيف الآن الإنسان يعرف نفسه؟ فأما من أعطى، أعطى ما أمره الله عز وجل بإعطائه، طبعا هنا الحقيقة بحدود طاقتي في الرجوع للتفسير، يعني قالوا بحدود، قالوا أعطى ما أمر الله عز وجل بإعطائه من ماله وما وهب له من فضله. فأما من أعطى، فهذا أعطى وجاد، واتقى اجتنب محارم الله، اجتنب المحارم، ابتعد عن المحرمات، وصدق بالحسنى، قيل فيها أقوال، قال لا إله إلا الله، صدق بالجنة، قال صدق بالمجازاة على ذلك، إنه إذا أعطى واتقى واتقى صدق بالمجازاة، إنه الله عز وجل سيعطيه، صدق بالخلف فهو إيه؟ فهو يخلفه، أن الله عز وجل سيخلفه، صدق بذلك. فسنيسره لليسرى. إذا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى من ماله وما وهبه الله عز وجل من فضله وما أمر بإعطائه واجتنب المحارم وصدق بالجنة وبالثواب عند الله وبالخلف من الله على إعطائه، فسنيسره لليسرى، يعني نهيئه لصفات اليسرى، هي العمل بما يرضي الله تعالى منه في الدنيا حتى يجب له إيش؟ يعني الجنة في الآخرة. فسنيسر اليسرى يعني يسر له باختصار العمل بمرضات الله اللي هو سبيل إيش؟ الجنة، سبيل الجنة. هذا الإنسان يجب دائما أن ننظر في أنفسنا، هل الآن أعطينا واتقينا؟ وهل صدقنا بالحسنى حينما يعطي الإنسان؟ كثير من الناس لا يؤدي الزكاة، لماذا؟ حتى واحد من بعض الأخوة ما شاء الله من أهل الاستقامة، ولا نزكي على أحدا، ولا والده، يا والدي والله لازم تعطي، يعني تعطي الزكاة، الله عز وجل يحاسبك، حرامك، راح ولا إذا لطمه على وجهه، أنت غبي، أنا أوزع أموالي للناس، شو غبي أنت أوزع أموالي؟ شوف هذا صدق بالحسنى يا إخواني، الكلام هذا كلام، هذا كذب بالحسنى عياذا بالله عز وجل. هذا بخل واستغنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهذا طبعا بشكل عام ما أتكلم عن هذا، لعله تابر الله عز وجل أو كذا، فسنيسره للعسرى عياذا بالله. فكل إنسان يرى نفسه أنه بالفعل هو ميسر لليسرى أم هو ميسر إيه؟ للحسنى، من خلال قضية الأعمال ينظر نفسه، إيه الآن عنده تحرج من الحرام ولا في عنده جرأة على الحرام، عنده إقدام أم إحجام للمنهيات والحرام. الإنسان بل الإنسان نفسه بصير ولا ألقى معاذيره، يعني إيش تفكيره؟ فإذا كان الفعل يعطي ويتقي ويصدق بموعود الله، يصدق بالخلف على إعطائه، يصدق بالمجازاة على ذلك، يصدق بأنه هذا أن له الجنة وأن الله جل سيخلفه ويعطيه، فهذا الذي ييسر لليسرى، والله عز وجل ييسر العمل بما يرضيه في الدنيا حتى تكون له إيه؟ الجنة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أحيانا يفكر أن يعمل دعوة، لك يا أخي أنا والله أعمل دعوة، والله أخي هذه يعني هذا بتأثر علي وعلى كذا، هذا خطأ. ليه؟ هنا وصدق بالحسنى أن الله سيخلف. بالله عليك لو جاء واحد قال لك يا أخي أنت اعمل عزيمة بقيمة 100 دينار وأنا إن شاء الله بعوضك عنها، وأنت تعلم إنه هذا ما بنسى وأنه صادق في الوعد وأنه ينفذ وأنه غني وأنه سيفي بوعده، هل تقوم بالفعل؟ تعزم ولا ما تعزم؟ تنفق ولا ما بتنفق؟ وأنت مطمئن. فكيف إذا كان الذي وعده الله الغني العظيم سبحانه وتعالى خالق السماوات والأراضين، له ملك السماوات والأرض، مالك الملك سبحانه وتعالى، هو الذي وعد، من أصدق من الله يعني حديثا لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. إذن هذا من ناحية إيمانية، من ناحية عقدية، من ناحية سلوكية، من ناحية خلقية، من ناحية اجتماعية، يجب أن يظهر هذا أثرها في الإنسان، يجب أن يظهر. حتى ذكرنا أن النبي عليه السلام، أو ذكرنا حينما جاءه بعض الأضياف النبي عليه السلام قال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، وإذا بي يعني أحد أصحابه رضي الله عنهم يأتي بشاة مصلية فقال اللهم هذا فضلك وننتظر إيه رحمتك، خلاص يقين وتوكل على الله عز وجل أنه سيخلف. وأعجبني أثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول عجبت لأمر الشاء والكلاب، الشاء يذبح منها كذا وكذا في السنة، والكلبة تضع كذا وكذا، والشاء أكثر من الكلاب، وين راحت الكلاب؟ طبعا انسوا قبل تعليمات القتل يعني في بعض المناطق وكذا، لكن انظر إلى الكلاب كم تضع وإلى الشاة كم تضع مقارنة، فرق ولا ما في فرق؟ وهذه الشاة ما شاء الله إيش الذبح فيها، يعني الكرم مقياس الكرم عند الناس إنه ما شاء الله والله ذبائح الذبح، ومع ذلك تجد أين يعني هذا هي هذا البركة من الله سبحانه، ما عجزة. قال عجبت لأمر الكلاب وأمر الشاة، الكلبة تضع كذا وكذا والشاة يذبح منها كذا وكذا، والشاة يعني أكثر من أو الشاة أكثر من الكلاب. فهذا هو التصديق بموعود الله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل يجعل بعض الناس مفاتيح خير مغاليق شر. وفي الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتى الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل والنهار، طب كيف هذا ينفق منه أناء الليل ولو كان يعني على خزينة وينفق لابد تنثر، صح ولا لا؟ لكن هذا يدل الحديث متضمن أن الله يخلفه، هو أناء الليل وأطراف النهار ينفق لكن إيه باستمرار الله عز وجل يعطيه، خلاص عنده يقين وصدق بالحسنى، صدق بالخلف من الله أنه سيعطيه. فهذا هو من أهل الجنة، هذا الصنف، فسنيسر اليسرى. وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهبه الله عز وجل من فضله أمره أن يعطي فبخل واستغنى عن ربه فلم يرغب إليه سبحانه وتعالى، وكذب بالحسنى، كذب بالخلف، كذب بالجنة، كذب بلاه الله، كذب بالمجازاة، فسنيسره للعسرى، للخلة العسرى يعني العمل بما يكرهه الله، مثل ذلك الرجل ذكرت لكم ذلك الرجل عياذا بالله وارتضى نفسه، قال والله لا ما يموت إلا وهو سكران، هكذا يريد رغمان حلف ما يموت إلا وهو سكران، فمات وهو سكران. كان في يوم يعني مطر شديد وسارع، كان سلة هيك درج يعني كذا فنزل وقع على رأسه وإذا به يموت وغير عياذ بالله. نسأل الله حسن الختام لنا جميعا. فهذا الذي يريد هو أن يسر العسر أولا بالبخل. وكم يا أخواني نجد من الناس عندهم البخل وعندهم الأموال الطائلة، وكلما كثرت الأموال كلما كثر البخل والشح والمنع وشدة الحرص، ثم حينما يموت الأمور مؤلمة جدا، الأمور مؤلمة جدا. يحاسب على جمع الأموال ويحاسب على عدم إنفاقها، يحاسب على جمعها. مثل ذاك الرجل الراغب في عهد سلمان الفارسي رضي الله عنه، حينما جاء حوالي 7 جرار من ذهب ومن فضة مجمعها تعطى لأموال الصدقات والمحتاجين، وهو يسرقها وكنز يكنز يكنز. بعدين حينما رأى الفاروق قال لهم هذا رجل كذا، قال وما دليلك برهانك؟ قال لهم تعال، دلهم على المخادع. فأتوا بها وراحوا جلدوه ولم يدفنوه، ما قبلوا إيش يدفنوه وأخذوا الجرار. انظروا يعني سبحان الله، وهذه النماذج موجودة لها، موجود منها من يسرق ويأكل أموال الناس بالباطل ويجمع والأرصدة. أيوة صار مليون، صار مليونين، صار كل عبارة عن أرقام، وربما هو لا يهنى إلا بالقليل القليل القليل، والباقي عبارة عن أرقام. ثم حينما يموت يحاسب على كل هذا عياذا بالله عز وجل. هذا هو التكذيب. إيه التكذيب بالحسنى، هذا هو إيش البخل. وأما من بخل لم يعطي، لم ينفق ما أمره الله عز وجل، ما هو والله من فضله، استغنى عن رب العالمين، كذب بموعود الله، كذب بالحسنى، كذب بالخلف من الله عياذا بالله، وصدق نفسه، ما في إلا هو، أنا خليني مضبضب على هالأموال هذه، محافظ عليها، محافظ على يعني هذا الرصيد. فسنيسره للعسرى للعمل بما يكره الله عز وجل ويرضاه. بعدين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عياذا بالله، بل ينتقد غيرهم، ينتقد والله فلان مبذر، إيه فلان مسرف، إيه فلان مضيع الأموال، فلان فلان فلان. فهذا على كل حال هو السبيل، يعني أنه ليست القضية خبط عشواء في دخول الجنة والنار، وأنه كتب مقعده من الجنة، كتب مقعد الإنسان من الجنة لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فهذا ييسر اليسرى ويدخل الجنة. وكتب مقعده من النار لمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهذا الذي ييسر المقعد من النار. كل إنسان من خلال العمل يرى نفسه بالفعل أنه يمضي إلى هذا أم لا يمضي إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. واضح جدا، بل الإنسان لنفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا ويعني بقيت بعض الأمور متعلقة بالقدر سأستكملها إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.